تفسير الآية 2 من سورة الحاقة، يقول تعالى: ما الحاقة؟ أي ما هي؟ أي أي شيء هي في حالها وصفتها؟ والاستفهام للتعظيم والتفخيم والتهويل، أي فهي في غاية الخير واليسر والأمن والسعادة لأهل الحق والخير، وغاية الشر والعسر والخوف والتعاسة لأهل الباطل والشر. ولم يذكر سبحانه تفصيل حالها، واكتفى بلفظ ما الذي هو استفهام يفيد التعجب والتعظيم لشأنها، ليسبح الخيال العقلي كيفما يشاء في الخير أو في الشر.